حصريا على موقع djkimo.com. خلاص نويت اغيب ما فيش نصيب معالي قدام، لو جيت الرجوع ولا الدموع بلاش كلام افلام، خلصت بينا الحكاية وشوف ورايا من عليه الطول. اللي اتعمل عشانك انت عمره ما اتعمل للناس، بس اعمل ايه معاك مفيش علاج لقلة الاحساس. مثلت الدور تمام وجي الاوان لسافة الجمهور، ضع خيري جه اوان فراي مع غيري، كمل اللي باقي هتلاقي حد تاني يتخدع فعنك بسهولة، سكة الرجوع مقفولة، وفر الدموع وبلاها تمشي تاني سكة صعبة. مش فارقلي في شيء اعمل ايه، ما انت اللي بايديك زيت ما سبتنيش اختار. حلوة الحياة اللي مش هتبقى فيها جنبي يوم هناك، مش هستناك لكن جروحك انت بكرة تستناك. جالك كلام اقولي لما قلته يوم اخدته هزار، ضع خيري جه اوان فراي مع غيري، كمل اللي باقي هتلاقي حد تاني يتخدع فعنك بسهولة، سكة الرجوع مقفولة، وفر الدموع وبلاها تمشي تاني سكة صعبة. حصرياً على موقع djkimo.com.